بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الأخ أبو عمر من العراق يقول في قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من عقدة النكاح. هذه مسألة فقهية تتعلق بأن يقوم الرجل بخطبة المرأة إذا كانت في العدة. فالمرأة إذا كانت في العدة توفي عنها زوجها أصبحت قطعا بلا زوج. نعم. لكن لهذا الزوج الميت حرمة، هذه الحرمة جعلها الشرع عدة تعتدها المرأة. نعم. وهي إما أن تكون حاملا أو أن تكون غير حامل. نعم. فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت غير حامل تتربص 4 أشهر و10، هذا واضح. نعم. يترتب على هذا: لو أن رجلا من الناس أراد تلك المرأة لنفسه، فإن الشرع يمنعه أن يخطبها لنفسه أو لغيره حال كونها ما زالت في العدة، لكن الشرع لا يمنعه من أن يعرض بالخطبة، أي بما يقول العامة اليوم يبعث لها برسائل، لا نقصد رسائل تقنية، لكن بطريقة ما تفهمها أن ثمة رجلا، أن ثمة رجل ما يريدها. هذا ما سماه الله جل وعلا تعريضا. لكن الله قال بعدها: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. واختلف العلماء رحمهم الله في مراد بلفظ كلمة سر، وذهب الشافعي إلى معنى بعيد جدا فيما يغلب على الظن، وإن كنا نؤمن أن الشافعي رحمه الله إمام في اللغة، يعني هذا وجه الإشكال أن القائل إمام في اللغة، لأن الشافعي أخذ اللغة في هذين. المقصود من هذا، هذا جملة ما دلت عليه الأحكام، ما يمكن أن يستنبط من أحكام شرعية في هذا الأمر. نكون في مدار التعريض لا في مدار التصريح في حال كون المرأة في العدة. نعم. فالشيخ، لعل هناك أيضا من يسأل بأن هناك الآن الطب قد تقدم وتطور، فبالإمكان أن يعلم من هذه ليس المرأة. المقصود فقط براءة الرحم. نعم. إنما المقصود حرمة. نعم. المتوفى، حرمة. نعم. الزوج المتوفى والالتزام بالمدة. نعم. لا بد من بيان حرمته، حتى لو ثبت بكل وسيلة طبية. نعم. مشروعة موجودة في زمان ذلك، في زمن تلك الوفاة أثبتت أنه لا حمل. نعم. في الرحم، فإن هذا لا ينفي ولا يمنع ولا يجوز أبدا أن تترك العدة من أجله.